بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وأشياخه واغفر لنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خف المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوده فيذكر بغير ما اشتهر به لقب وصنف. بداية هو يتكلم عن موضوع تغيير المتن. حسب أي صفحة؟ يقول: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، بمعنى أنك إذا حدثت بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تغير فيه لفظة، ولا يجوز لك أن تنقص منه لفظة، لأن هذه قد تغير المعنى وأنت لا تدري. فهذا لا يجوز إلا لمن كان عنده خبرة بالفقه وباللغة العربية، فعندها يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يذكر الأخذ عنه، فيه إحدى أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. إن سمي وانفرد واحد منه فمجهول العلمي، أو اثنان فصاعد ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم طيب، البدعة، الآن عندنا الجهالة، وهي أن نجهل راويا من رواة هذا السند. هذا طبعا يسقط الإسناد أو يسقط صحة هذا الحديث أو الخبر، لأننا لا نعرف هذا الناقل. نحن اشترطنا أن يكون الناقل عدل وضابط، يعني ثقة. طيب هذا ما عرفناه، فكيف نعرف أنه ثقة؟ فعند ذلك لا نقبل. الجهالة لها أسباب. أحيانا يكون السبب متعلق باسم هذا الراوي، بمعنى لو تكلمنا عن شخصية مشهورة في زماننا، الألباني، اسمه الألباني، هكذا المعروف طبعا، اسمه الأصلي محمد ناصر الدين مركب ابن نوح الألباني. فلو قال لك شخص ناصر الدين ابن نوح لن تعرف من هو. لو قال لك شخص حدثني ابن نوح ما راح تميزه، إلا إذا قال الاسم الذي يشتهر به بين الناس. يعني مثلا ابن حبان، مثلا من القدماء، ابن حبان معروف أنه ابن حبان. طيب يأتي ويقول لك قال أبو حاتم، هو ابن حبان اسمه أبو حاتم. حتى هذه وقعت يعني في أحد الكتب، شيخ معين يعني من المشهورين المعاصرين في آية أو حديث عفوا، المعاصر هذا يعني عنده شوية إرجاء، فجاب كلام، جاب حديث وقال قال أبو حاتم كذا وكذا وكذا. جاب كلام مين؟ جاب كلام ابن حبان. فنحن عند يعني الـ أتباع الأثر وأتباع السلف وكذا، عندما يقال أبو حاتم لا يذهب الذهن إلا إلى الرازي، أبو حاتم الرازي. فهذا جاب قال أبو حاتم وجاب لك كلام في العقيدة، فأول ما خطر في بالي إنه هذا ينقل عن أبو حاتم الرازي، استغربت الكلام، مو كلام واحد مثل أبي حاتم. لما بحثت وجدت إنه كلام ابن حبان. هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى تدليس إذا كان متعمد، وفي الغالب يعني الله أعلم بنيته، لكن في الغالب لازم يبين إنه هذا ابن حبان، عرفت؟ فهذا نوع من أنواع التدليس، هو تعمد أنه يذكر شخص مشهور باسم غير مشهور أو اسم موهم أو ما شابه ذلك. هذه كانت يعني تصير في عصر الرواية كثيرا. في زماننا هذا ممكن أنت عندك شخص مشهور بأبو إسحاق الحويني مثلا، فيأتي واحد ويقول والله أنا كنت جالس مع الشيخ أبو إسحاق. مين الشيخ أبو إسحاق؟ يطلع واحد من طلاب العلم الصغار صديقه يعني مكان ما اسمه أبو إسحاق، كنت جالس مع الشيخ أبو إسحاق وكذا. فمثلا أنت تعرف أنه هذا راح سافر عن مصر أو على القطر، حاليا أبو إسحاق القطر، سافر على القطر وجاء يقول لك جالست الشيخ أبو إسحاق، أنت تظنه الحويني، لكن هو خدعك في هذه، هو ما مو الحويني. فهذه كانت تحدث في ذلك الزمن، أنه يذكر راويا من الرواة بغير اسمه المشهور، أو أحيانا هو فعليا مشهور في مكان باسم وفي مكان آخر مشهور باسم آخر. هذه قد تكون يعني ممكن يعني تحدث، وأحيانا عن تعمد يعني. فهذا السبب الأول من أسباب الجهالة، أنه يكون في له أكثر من اسم، أبو فلان فلان فلان كذا، يعني هذه قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، كما قلنا الغرض أنه إما يوهمك وما بده يدلك عليه أو كذا، يعني أحيانا يكون عنده غرض وأحيانا ما يكون يعني متقصد فيقع ذلك. طيب الموضح يعني صنفوا في هذه يعني كتبا في توضيح أنه هذا فلان، مثلا أحيانا البخاري يقول حدثنا محمد، مين هذا محمد اللي حدثه؟ اختلفوا ما عرفوا، بعضهم قالوا هو يقصد الذهلي، محمد الذهلي هذا اللي كان يعني أحد العلماء في ذلك الزمان، لكن الله يغفر له عمل موقف سيء جدا مع البخاري، وتوفى هو بعد البخاري بثلاثة أعوام، توفى عام 258، عامين يعني، عامين البخاري 56. الذهلي هذا كمان كما قلت محدث ثقة في الحديث وكذا، لكن عنده مشكلة يعني، عنده تصرفات فعلها مع البخاري سيئة. ففي أحاديث هو البخاري قال حدثني محمد، مين هذا محمد؟ قالوا ممكن الذهلي، لهذا هو ما وضح أي محمد. طيب ها أحيانا يعني هو ممكن ما بده يوضح حتى لا يقال إنه هذا روى عنه وكذا، وبيناتهم يعني الذهلي أساء له يعني، على قد لا يكون يريد أن يفتح هذا الباب، فقال محمد وسكت بس يعني لم يحدد أي محمد. سنرجع إليها بعد قليل، هذه الحادثة تحديدا البخاري قال حدثني محمد. طيب أحيانا يقول ابن حجر وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، يعني رجل لا يحدث كثيرا ليس له تلاميذ كثر، جلس في بعض المجالس قليلة حدث، عنده مثلا 10 20 تلميذ، فهذا ما راح يعرفه الناس لأن ما اشتهر، يعني معروف يعني معروف عند تلاميذه ولكن غير مشهور، فممكن لا تكتب له سيرة ممكن كذا. فهذا يعني نوع أيضا من أنواع جهالة هذا الشخص أو أسباب الجهالة يعني. طيب صنفوا فيه الوفدان، هذه الكتب التي تتحدث عن الناس الذين لم يروي عنهم إلا شخص واحد وكذا، أو لا يسمى اختصارا، يعني هو ما يذكر مثلا يقول حدثني محمد ما يذكر الاسم كامل من باب الاختصار. هذه بس هذه تكون مثلا لما أنت عندك شيخ اسمه محمد ومعروف، يعني لو الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان معروف إنه هذا تلميذ ملاصق للشافعي بشكل كبير، فإذا كل مرة بده يقول حدثني محمد بن إدريس الشافعي محمد بن إدريس الشافعي طويلة، فيقول محمد محمد محمد محمد، فأنت تعرف مباشرة إنه الشافعي، فهو اختصار لك فقط. هذا مثال يعني. الترمذي كان تلميذ للبخاري، فحتى إذا طبعا هو كان معروف البخاري، ما كانوا يقولون بخاري هكذا، محمد بن إسماعيل. فالترمذي كان يقول أبو عبد الله، أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، سألت أبا عبد الله. ليش؟ كل الناس يعرفوا أنه هذا ملاصق للبخاري، وأبو عبد الله هو البخاري، فخلاص يعني ما يحتاج أنه يطير. فهذا أحيانا سبب اختصار الاسم. وفيه المبهمات، الكتب التي تكلمت عن الأسماء المبهمة. الاسم المبهم مثل محمد، أحمد، شيخي. بعض الناس مثلا يقول حدثني شيخي، مين شيخك؟ أو حدثني الثقة، حدثني الإمام فلان، عفوا مو فلان، لا يذكر فلان، يقول حدثني شيخي، حدثني إمام كذا. هو ذكر لك، أنت ما عرفت مين هو، ما قدرت تتميز من يقصد. لا، في ناس يعرفوا من يقصد فصنفوا لك فيها الكتاب، مشان ترجع لهذه الكتب وتعرف. مثلا إذا قال لك الشافعي حدثني الثقة، تعرف من هو هذا الثقة، تعرف ما اسمه. طيب، فيقول ابن حجر: ولا يقبل المبهم ولو أوهم بلفظ التحديد التعديل على الأصح. يعني عندما يقول لك حدثني الثقة، أنت لا تقبل أنه ثقة. ليه؟ لأن الآن مثلا الشافعي إذا قال حدثني الثقة، هو ثقة بالنسبة للشافعي، لكن ممكن غير الشافعي، أحمد بن حنبل، ممكن اطلع أنه هذا الثقة ما ليس ثقة، أنه هذا الشخص اللي ثقة عند الشافعي ليس ثقة. يعني أنا ممكن أثق بشيخ معين، لكن غيري يطلع على أخطاء له، على يعني ضعف في الحديث وكذا، هذا الشيء أنا ما اطلعت عليه. فأنا بالنسبة لي ثقة، فأقول حدثني الثقة، عند غيري ما نثقة. فإذا ما عرفنا من هو هذا الشخص فلا نقبل بهذا. يقول: فإن سمي وانفرد واحد عنه، يعني أحمد بن عبد السميع، ماشي، فرضا لم يروي عنه إلا شخص واحد، فهذا مجهول العين، أنت ما عرفت من هو فتقول هذا مجهول العين، حتى لو ذكر لك اسمه لم تذكر له ترجمة. طبعا العلماء تذكر لهم تراجم فلان، ذهب ولد بكذا، رحل إلى فلان، درس عند فلان كذا، لكن أحيانا تجد اسم ما روى عنه إلا شخص معين، فهذا في الغالب يكون مجهول. أو روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، فهذا مجهول الحال وهو المستور. يعني شخص روى عنه راويا، شخص تجد مثلا سفيان ابن عيينة والشافعي رويا عنه، ولكن أنت ما وجدت أحد من أهل العلم قال عنه ثقة، فهذا إيش الوضع؟ ابن حجر يقول هذا مستور الحال، لكن مع ذلك أنت حاله مجهول بالنسبة لك، أنت ما تعرف ثقة ولا ما ثقة. طيب، هون نحن عندنا قاعدة: بعض العلماء لا يروي إلا عن ثقة. نرجع قبل قليل البخاري لما قلت لك قال حدثني محمد، نحن ما عرفنا مين محمد، فماذا نفعل؟ قلنا البخاري لو قال عن فلان هذا فلان ثقة، نحن ناخذ بقوله ولا ما ناخذ؟ ناخذ. طيب، فهنا البخاري منهجه في الصحيح إنه ما يختار إلا أعلى درجات التوثيق. فعند ذلك قلنا نحن حتى لو ما عرفنا، مجرد وجوده في صحيح البخاري هذا تعديل له، فعند ذلك نقبل بهذا. مالك بن أنس لا يروي إلا عن ثقات، فإذا وجدنا راوي روى عنه مالك نقول هذا ثقة. يعني هذا مجرد انه مالك روى عنه هذا بمثابة ان يقول لك هذا ثقة. النسائي اذا روى عن شخص هذه بمثابة ان يقول لك هذا ثقة. طبعا شيخ المباشر انا اتكلمها وليس عن باقي الاسناد. البخاري، مسلم، النسائي، مالك، شعبة بن الحجاج، هؤلاء لا يرون الا عن ثقات. فأنت تعرف إذا روى عن شخص هذا الشخص يكون ثقة. طيب، نكمل. أحسن إليكم. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجزجاني شيخ النسائي. طيب، الآن رواية المبتدع لها نوعان. المبتدع إذا كان يعني بدعته مكثرة، يعني كالذين أنكروا، بعض الخوارج أنكروا بعض سور القرآن وكذا وكفروا، فهؤلاء بعض الخوارج، ليس كل هؤلاء، لا يقبلون. الجهمية لا تقبل روايتهم. مثلا الذين يقولون بوحدة الوجود، الفلاسفة، هؤلاء لا تقبل روايتهم لأن بدعتهم مكثرة، وقائلين بخلق القرآن كذا، لا تجد أحد روى عنهم. ليش؟ لأن هذه بدعة مكثرة، أو في بدعة مفسقة، القسم الأكبر من الخوارج، بعض الذين تلبسوا بإرجاء، بعض الذين تلبسوا بتشيع، ليس الرافضة، الرافضة بدعتهم مكثرة، لكن بعض المتشيعة كذا. هؤلاء العلماء فصلوا فيهم، بعض العلماء لا يقبل روايتهم أساسا، وبعض العلماء قالوا إذا كان داعية إلى بدعته أنا لا أقبل، وإذا لم يكن داعية لبدعته أقبل روايته. لأن أحيانا الإنسان يعني فعلا عنده فكر معين خاطئ، لكن هو ليس متمسك بهذا الفكر بحيث يدعو إليه وكذا، ويعني حرض الناس إلى اتباع فكره، ولكن خلاص هو عنده هذا الفكر بالنسبة له، هذه المسألة اللي مقتنع فيها، فقالوا هذا نقبل روايته. بعض العلماء اشترط شرط، قال لا، شوف، إذا كان هذا الحديث الذي رواه يؤيد البدعة فعندها لا نقبل روايته في هذا الحديث، لأنه متهم، قد يحرف لك لفظ الحديث، قد يكذب، قد يعني يدلس أو يعمل شيء عشان يصحح هذا الحديث، فإذا كان يؤيد البدعة لا نقبل منه، إذا ما كان يؤيد البدعة نقبل. وهذا الذي يعني عليه العمل، إذا كان غير داعية ولا يؤيد الحديث بدعته فأهل العلم يقبلون. نعم. أحسن الله إليكم. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا في المختلط. ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. طيب، الآن سوء الحفظ إن كان لازما، يعني هو دائما حفظه سيء، فهو الشاذ على رأي، يعني بعض أهل العلم يسمي حديثه شاذ، لكن هذا ليس دائما يسمى شاذا، وإنما حديث سيء الحفظ نقول عنه حديث ضعيف جدا، أحيانا نقول منكر. أو طارئ، إيش يعني طارئ؟ يعني إنسان كان حافظ وكذا، ثم بعد ذلك تغير حفظه، ضعف حفظه، كبر بالسن. تعرفون الإنسان دائما لما يكبر بالسن كثير من الناس يقل حفظه، ينسى، أحيانا تصيبه مصيبة، يعني واحد يحترق بيته ويصير عنده مشاكل وكذا، فينسى العلم وينسى كذا، أحيانا واحد يموت أحد من أهله وكذا فيتغير عقله. فهذا في فترة من الزمان كان حافظ، ثم بعد ذلك يعني طرأ عليه نسيان. طيب، إذا كان أساسا هو ما مو من أهل الحفظ فهذا لا نقبل بحديثه، لا نصححه. أما المختلط، قلنا يعني المختلط اللي هو كان حافظ بعدين نسي، فنقول هذا اللي أخذ عنه في الزمان الذي كان فيه حافظا ومتقنا هذا نقبل روايته، واللي أخذ عنه في زمان متأخر لا نقبل. فمثلا ننظر راوي من الرواة فلان الفلاني، كان شديد الحفظ ومتقن وكذا، في أيام ما كان متقن كان حدث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهؤلاء مثلا حدثوا عنه، سمعوا منه الحديث قبل أن يختلط، لما اختلط سمع منه فلان وفلان غيره. فنقول هذا إذا روى عنه أحمد بن حنبل نقبل بروايته، إذا روى عنه مثلا مين الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، لا نقبل. ليش؟ لأن عثمان بن سعيد التقى به بعد ما تغير حفظه، بعدما تغير حفظه. فهذا بالنسبة للمختلط. قال: ومتى تبع سيء الحفظ بمعتبر وكذلك المستور المرسل والمدلس صار حديثه حسنا لا لذاته. أخذنا المتابعة وعرفنا أن المتابعة هو أن يروي شخص نفس الحديث الذي رواه الأول، شخص يروي حديث يأتي شخص يروي نفس الحديث، فهذا نقول تابعه نفس الحديث من نفس الإسناد. طيب، فهو سيء الحفظ، ووجدنا رجل معتبر يعني ثقة روى نفس الحديث، فنقول الحديث صار صحيح، لا لذاته لغيره. هو مو صحيح لأن فلان هذا الضعيف رواه، ولكن لأن فلان الثقة روى نفس الحديث، فعرفنا أنه هذا لم يخطئ، هذا الضعيف لم يخطئ. طيب، فكذا المستور والمرسل والمدلس، يعني رواية المستور اللي ما عرفنا هو ثقة ولا غير ثقة، أيضا إذا واحد آخر تابعه نصحح الحديث. كذا المدلس مثلا إذا روى، نحن ما عرفنا دلس ولا ما دلس، ووجدنا شخص آخر روى هذا الحديث من الثقات غير المدلسين، فعند ذلك نصحح هذا الحديث. أحسن الله إليكم. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. أنا يبدو انقطع الصوت من عندي، لكن أنا كنت أتحدث. أقول إذا كان المتابع ثقة فالحديث نقول صحيح لغيره، وإذا كان المتابع ليس يعني بدرجة عالية من الموثوقية نقول هذا الحديث حسن لغيره. يعني الضعيفين رويا نفس الحديث أحيانا، ليس دائما نقول صحيح لغيره. هذه مسألة كبيرة جدا، هذه مسألة أنه حديث له إسنادان ضعيفان هل نقول صحيح لغيره أو حسن لغيره دائما ولا لا، هذه مسألة كبيرة. لكن كقاعدة هكذا سريعة نقول في الغالب نعم نحسنه بمجموع طرقه. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقديره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقى الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع من دون التابعي فيه ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. طيب، الآن الحديث يقول: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي. إيش يعني ينتهي الحديث؟ تقول حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، أنت انتهى الإسناد عند كلمة عن رسول الله، هذا انتهى إلى النبي. فإذا انتهى إلى النبي هذا نسميه المرفوع. طيب، تصريحا أو حكما إيش معنى هذا؟ يعني تصريحا يقول قال رسول الله، هذا تصريحا ذكر لك، أو حكما رأيت رسول الله. ما قال عن رسول الله أو قال رسول الله، لا، رأيت رسول الله. كان رسول الله حسن الوجه مثلا، كان رسول الله حسن الوجه، هذا حكما هو تكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا مرفوع، هذه تكلمنا عنها وفصلناها في شمس الحديث. طيب، أو إلى الصحابي، يعني إذا كان من كلام الصحابي، الصحابي بنفسه يقول لك الطلاق حكمه كذا، الصلاح حكمها كذا، ما جاب لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، هو يتكلم بكلامه هو. فعند ذلك هذا نسميه موقوفا، لأنه توقف الإسناد عند الصحابي. وإذا كان من كلام التابعي أو أحد بعد التابعي، يعني أتباع التابعين وكذا، هذا نسميه المقطوع. ولهذا أنا دائما أقول فرق وانتبه، لا تخلط بين المقطوع والمنقطع. المنقطع في إسناده راو ساقط، المقطوع هو كلام التابعي أو كلام تابع التابعي. طيب، الآن قال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. هذا تعريف الصحابي، هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. يعني مثلا شخص كان التقى بالنبي كافر، هو كان كافر لما التقى بالنبي، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، هذا يكون تابعيا، ويعني قد يسمى مخضرما، لكن هو فعليا ليس بصحابي، لأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا وقتها. وأحد الرسل كان يمكن رسول كسرى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤمنا، ثم بعد ذلك أسلم وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر الحديث مرسلا، واختلف هل هو مرسل ولا يعني متصل، لأنه تابعي، فلا هو ليس مرسلا، هو ليس مرسلا، ولكن الرجل تابعي وليس صحابي. على العموم، فالصحابي هو الذي لقي النبي، بعضهم يقول رأى النبي، هذا غلط. لو قلنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكان الأعمى ليس صحابيا، لا، هو لقي، التقى به. بعضهم يقول رآه النبي، أيضا هذه غلط، لأن النبي قد لا ينظر إلى رجل يمشي خلفه في حجة الوداع، لكن هذا الرجل صحابي، صار خلاص طالما التقى بالنبي، فلا بد أن يلتقي بالنبي ويموت على الإسلام. إذا ارتد بعد ذلك، يعني بعد إسلامه ومات على الكفر، هذا لا يعد صحابيا. المنافقون مثلا ليسوا صحابة لأنهم ليسوا مؤمنين. أو إذا شخص نافق بعد إسلامه، كفر بعد إسلامه، لا يكون صحابيا. إذا كفر وعاد وآمن بعد كفره، هذا يعد صحابيا على الأصح، فيه خلاف لكنه صحابي. شوف، تابعي بقى، الجمهور يقولون هذا التعريف، تعريف ابن حجر، تابعي هو من لقي الصحابي كذلك، يعني أي شخص لقي الصحابي يكون تابعي. هذا قول. القول الآخر أن التابعي هو الذي سمع من الصحابي، يعني تلقى الحديث عن الصحابي. مثال، أبو حنيفة يقولون هو صلى خلف أنس بن مالك، وبالتالي هو تابعي. طبعا هي الأساس كونه صلى خلف أنس بن مالك هذا ليس ثابتا، وقد حقق ذلك المعلمي في كتاب التنكيل، يعني هو ما ثبت أنه أبو حنيفة التقى بأنس بن مالك أساسا، لكن على فرض صحة القصة، فهل يكون تابعيا بهذا الاعتبار كونه رأى أنس بن مالك ولا لا؟ مذهب الجمهور الذين يقولون نعم، مجرد لقي الصحابي تجعل الشخص تابعي، هذا يكون تابعي، المذهب الآخر أنه إذا لم يسمع ويحدث، يعني يسمع العلم عن الصحابي، فهذا لا يكون تابعي، وهذا هو الأصح. لماذا؟ لأن أساسا هو على أي أساس صار تابعي؟ لأنه الصحابي لماذا صار صحابيا؟ لأنه التقى بالنبي. طيب، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمان ولو ساعة، لكنه صاحبه. شرف اللقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم رفعت درجة هذا الإنسان إلى درجة الصحوبية. ليش؟ شرف الصحبة، شرف النبوة، شرف اللقاء بهذا الإنسان العظيم رفع من مكانة هذا الشخص. طيب، هل التابعون لهم نفس المزية بأن الذي التقى بهم نال الشرف أن يصبح تابعيا؟ عفوا، الصحابة هل لهم نفس المزية النبوية بحيث كل شخص التقى بهم يصبح تابعيا؟ في الواقع لا. والأصل في التابعين والذين اتبعوهم بإحسان، هذا شرط إلهي، إحسان الاتباع. والشرط الحديثي أو الأمر الذي تكلم عنه بعض أهل العلم أو عدد من أهل العلم هو أنه إذا لم يسمع من الصحابي، فمجرد ملاقاة الصحابي هذه لا ترفع مكانة الإنسان، مجرد أنه التقى به لا ترفع مكانة الإنسان إلى تابعين، لا بد من أن يتلقى عنه العلم حتى يصبح تابعيا. وهذه كما قلت لكم مسألة خلافية، والأكثر يقولون مثل ما قال ابن حجر. لكن الذي أميل إليه أن هذا ليس هو المذهب الأصوب في تسمية التابعين. نعم، فإذا التابعي هو الذي تلقى العلم عن الصحابي ولو حديثا واحدا، بهذا الحديث يكون نال شرف التابعية. نعم، أحسن الله إليكم. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده. الحديث أحيانا يقول لك الحديث هذا مسند. إيش يعني مسند؟ فيه شرطان، أولا يكون متصل، ثانيا يكون منسوب للنبي، يعني مرفوع متصل. إذا اجتمع فيه الرفع والاتصال هذا يسمى مسند فقط، هذا هو معنى كلمة مسند، مرفوع ومتصل، ليس منقطعا وليس موقوفا. وهذه طبعا فيها خلاف كثير في كلمة مسند. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه طيب الآن الموافقة. العدد بينك، الإسناد بالأحرى، خلينا نتكلم عن الإسناد. الإسناد له عدد، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. إذا كان الإسناد العدد هذا قليل بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى إسنادا عاليا، هذا يسمى إسنادا عاليا. يعني أنا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 شخص فرضا، يعني ما أتكلم عنها، وشخص آخر بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، من الأقرب إلى النبوة؟ من الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو. ليش؟ عدد الوثائق بينه وبين النبي أقل، فإسناده أعلى. ليش؟ لو تخيلنا أن الإسناد عبارة عن حلقات معلقة هكذا في السقف، هو 10 حلقات، أنا 15 حلقة، فهو أعلى. جيد، الآن لنطبق عمليا. البخاري، لا خليني، لا مو البخاري، أبو داود. متى توفي أبو داود؟ 275. أبو داود عنده حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص، حديث واحد. طيب، قلنا متى توفي أبو داود؟ 275. الابن ماجه توفي 273. يعني ابن ماجه توفي قبل أبي داود بكم سنة؟ 4 5، يعني قبله بسنتين. ابن ماجه أعلى إسناد عنده بينه لا عفوا، ابن ماجه بينه وبين النبي في عنده إسناد ثلاثي، لكن مسلم متوفى عام 261، 261 يعني قبل أبو داود في 14 سنة. مسلم ما عنده ولا إسناد ثلاثي إلى النبي، يعني بينه وبين النبي 4 وثائق. أبو داود عنده إسناد أعلى من إسناد مسلم، مع أنه مسلم قبله توفي، قبله هو في طلب العلم وكذا. يعني أبو داود من جيل طلاب مسلم تقريبا، عرفت؟ فإسناد أبو داود أعلى من إسناد مسلم. ليش؟ لأن عدد الوثائق أقل. الآن مثلا في زماننا البخاري، لا يعني ننتقل إلى المسألة الثانية هنا، هذه المسألة الأولى خلصنا منها، مسألة العلو المطلق هي العلو إلى النبي، كم بيني وبين النبي، جيد؟ فهذا يسمى علو مطلق. في شيء ثاني اسمه العلو النسبي. سفيان ابن عيينة، أو خلينا نقول سفيان الثوري، أحمد بن حنبل بينه وبين سفيان الثوري شخص واحد، البخاري بينه وبين سفيان الثوري شخصان، فهذا علو بالنسبة لسفيان الثوري. أحمد أعلى من البخاري، طبعا هو أحمد قبل البخاري، لكن بشكل عام هكذا الإسناد إلى سفيان الثوري إسناد أحمد أعلى، لكن هذا ليس علو مطلق. نحن لا نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، نتكلم عن شخص معين، أحمد أعلى من البخاري بالنسبة لسفيان الثوري، لكن أحمد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أحمد والبخاري كلاهما عندهما أسانيد ثلاثية إلى النبي، لا يتصلون بالنبي إلا بثلاث وثائق أو أكثر. طيب هذه يعني، طيب اليوم من نحن عندما نتكلم عن الإسناد إلى البخاري، كم بينك وبين البخاري؟ واحد سيقول مثلا بيني وبين البخاري 25، الآخر يقول 23، الآخر يقول 20، الآخر يقول 19. فنحن نتكلم عن الإسناد إلى البخاري، هذا علو نسبي. عندما نتكلم عن حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم بينك وبين النبي؟ هذا علو مطلق. يعني مثلا الآن في القرآن الكريم، كم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 27، 26، 28، كذا. أنت تتكلم عن العلو المطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هذا موضوع الإسناد، وعرفنا الفرق بين المطلق والنسبي، النسبي إلى غير النبي، المطلق إلى النبي. طيب نعم، أحسن الله إليكم. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. فإن طيب تشارك الآن في مسألة العلو، نحن نستخدم ألفاظ، هذه طبعا ما تلزم كثير، لكن قد تجدها في الكتب عندما تقرأها، وقد تستخدمها إذا كنت من المهتمين بالأسانيد المعاصرة. في عندك شيء اسمه الموافقة، هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. البخاري يروي عن القعنبي، فجاء شخص وروى عن مسلم عن القعنبي، فهو وصل إلى القعنبي ليس من طريق البخاري بل من طريق مسلم، القعنبي هو شيخ لمسلم وشيخ للبخاري، عرفت؟ فهنا نقول وافقه، وافق البخاري. ليش؟ لأن روى عن شيخ البخاري من طريق مسلم. في أيضا البدل، قلنا البخاري يروي عن القعنبي عن مالك، طيب أنا أروي عن مسلم، أنا تلميذ لمسلم، أروي عن مسلم عن القعنبي عن مالك، فأقول هذا يسمى البدل. المساواة كما ذكرنا قبل قليل عن أحمد والبخاري، أحمد يروي بثلاث وسائط عن النبي، البخاري يروي بثلاث وسائط عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ساواه في هذا. وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. ماشي. فتقول أحيانا مثلا تجد مين كان؟ الهروي صاحب كتاب ذم الكلام، عنده كتاب اسمه الأربعين، يمكن 40 حديثا، فروى إسناد بينه وبين البخاري، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين، ما أعرف كم، نسيت الآن. على العموم حتى ما أذكر مثال يعني فيه شيء من الوهم، على العموم مثلا تجد فلان يروي هذا الحديث عن النبي بخمسة وسائط، بينه وبين النبي خمس وسائط. فأنت تأتي، أنت في زمان متأخر، هو مثلا مات، يعني لو افترضنا هذا المثال، النسائي مات في سنة 303، يجي واحد في سنة 400 ويروي هذا الحديث خمس وسائط عن النبي، فيقول هذا يعني أنا صرت في مثابة النسائي، نفس العدد بيني وبين النبي ونفس العدد اللي يروي فيه النسائي هذا الحديث، فأنا ساويت النسائي، هذه مساواة، هذه مساواة. وحتى اليوم يعني على سبيل المثال تجد مثلا شخص يروي بإسناد عالي جدا، يروي صحيح البخاري مثلا بإسناد عالي جدا من المشايخ الكبار، فتأتي أنت تجد لك شيخ عمره 100 وما بعرف كم سنة تروي لك عنه، تروي عنه صحيح البخاري، فتقول أنا سويت ذلك الشيخ. شيخ مثلا كبير روى البخاري قبل مثلا 50 سنة، سمع البخاري وإسناده بينه وبين البخاري مثلا كذا 20، وأنا الآن سمعت البخاري وإسنادي 20، فأنا سويت فلان، عرفت أنت بدك العدد نفسه. طيب في المصافحة، أنه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بين تلميذ فلان والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني واحد من تلاميذ البخاري مثلا الفربري أشهر تلاميذه، فتقول شخص مثلا في تلك الأزمنة، لا نتكلم عن زمان، تقول أنا أروي هذا الحديث، الفربري يروي بينه وبين البخاري 4، وأنا رويت هذا الحديث بيني وبين النبي، عفوا الفربري يروي بينه وبين النبي 4، وأنا بيني وبين النبي 4، فأنا صافحت البخاري. كيف يعني صافحت البخاري؟ يعني كأنني أنا مثل هذا التلميذ البخاري، كأنني صافحت البخاري وتلميذه صافحه، فأنا صار بيني وبين النبي مثل ما بين تلميذ البخاري والنبي، فأنا صافحته. يعني مثلا أنت تروي اليوم في زماننا عن مثلا عبد الوكيل الهاشمي، عبد الوكيل الهاشمي يروي عن عبد الحق الهاشمي بإسانيده، فأنت تأتي تروي عن يحيى المدرس، يحيى المدرس أيضا يروي عن عبد الحق الهاشمي، عبد الوكيل يروي عن عبد الحق ويحيى المدرس يروي عن عبد الحق، فلما تأخذ تدرس عند عبد الحق الهاشمي تروي عن عبد الحق الهاشمي، فأنت ساويت طلاب عبد الوكيل، فتقول كأنني أنا صافحت عبد الوكيل. طيب نكمل. أحسن الله إليكم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى طيب، عمن دون من يتشاركان في السن واللقي يسمون الأقران. السن العمر، واللقي المشايخ، يعني شخص التقى بأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وفلان فلان فلان، تشاركوا بهؤلاء المشايخ، نفس المشايخ اللي أنت درست عندهم أنا درست عندهم، وسني وسنك سوا، فهذا يسمى الأقران. في زماننا المعاصر مثلا، أنت مثلا درست عند عبد الحق وعند فلان فلان، هؤلاء المشايخ، هذه الطبقة من المشايخ، عبد الحق الهاشمي، ومثلا عبد الحي الكتاني، وأحمد الله الدهلوي، وهذول المشايخ طبقة معروفة من المشايخ، أنت التقيت فيهم وأنا التقيت فيهم، وعمري وعمرك متقاربين، فنحن نسمى أقران. الأقران أحيانا يروون عن بعض، يعني أنا أجزتك وأنت أجزتني، ونحن أيضا يعني نفس العمر ومشايخنا سوا، لكن أجزنا بعض، فهذا يسمى المدبج. فتجد مثلا الشيخ يقول لك أنا تدبجت مع فلان، يعني هو من أقراني، مو من ليس من طبقة شيوخي، ولكن مع ذلك أجازني وأجزته. فهذه تسمى رواية الأقران وتسمى المدبج، ليس مو شرط حديث. يعني بعض الناس يظن أنه حديث فلان يروي عن فلان فلان يروي عن فلان، لا، المدبج بمعنى أبو هريرة روى أحاديث عن عائشة، وعائشة روت أحاديث عن أبي هريرة، خلص نقول هذا مدبج، يعني هذه تروي عنه وهو يروي عنها. في كذلك كما قلنا المعاصرين، تجد مثلا شيخين من زملاء، ف يعني احيانا بعض الزملاء يعني الذين طلبوا معنا العلم يقول ايه ترى يعني نطلب اجازه وكذا، فيجيزني واجيزه من باب هيك يعني. فهذه تكون روايه تسمى مدبج وتسمى روايه اقران. طيب نعم. احسن الله اليكم. وان روى عمن دونه فالاكابر عن الاصاغر، ومنه الاباء عن الابناء، وفي عكسه كثره، ومنه من روى عن أبيه عن جده. طيب، هنا أحيانا يروي هو عن من هو أصغر منه. البخاري روى حديثا عن عثمان بن سعيد الدارمي. البخاري متى توفي؟ 256، عثمان بن سعيد 280، البخاري أكبر منه، البخاري من طبقة شيوخه، لكن روى عنه، فهذه نسميه رواية الأكابر عن الأصاغر. كذلك مثال آخر، سفيان الثوري روى عن سفيان بن عيينة. طب ما سفيان بن عيينة الثوري 200، عفوا الثوري 161، وابن عيينة 179، لست متأكدا 100% لكن 179 أتذكر. فابن عيينة أصغر من الثوري، لكن مع ذلك الثوري روى عنه. فهذه نحن نهتم بها، نقول هذه رواية الأكابر عن أصغر كبير، روى عن من هو أصغر منه، ونهتم بها أيضا حتى لا نقول هناك غلط بالإسناد. يعني شفنا إسناد عن الثوري عن ابن عيينة، نقول لا أكيد في غلط، يعني ابن عيينة عن الثوري، ما يصير العكس، لا هو في العكس، فالأكابر عن الأصغر. حتى في زماننا هذا مثلا تجد شيخ كبير في السن عمره مثلا 70 80 سنة، عنده إجازة من شيخ عمره مثلا 50 سنة، ممكن. فهذه تسمى من روايات الأكابر عن الأصاغر. ومنه الآباء عن الأبناء، أحيانا بعض الآباء يروون عن أبنائهم، وفي عكسه كثرة، يعني ابن يروي عن أبيه، فتجد مثلا محمد بن عبد الله عن أبيه مثلا. من أشهر رواية الأبناء عن الآباء رواية عبد الله بن عمر عن عمر، التي في أول صحيح مسلم، حديث جبريل المشهور الذي فيه أركان الإسلام والإيمان والإحسان، هذا رواه عبد الله بن عمر عن أبيه، حدثني أبي. أحيانا راوي يروي عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمر، لا عفوا، يعني سبحان الله ذهب عن بالي، ابن شعيب عن أبيه عن جده. فأحيانا تجد هذا هكذا إسناد يتسلسل، فلان عن أبيه عن جده، فلان عن أبيه عن جده، وهذه موجودة، يعني سلاسل معروفة عند أهل العلم. فهو ذكر لك ثلاث، ذكر لك في هذه الفقرة أنواع. أولا أحيانا راوي يروي عن قرينه، أحيانا يروي عن من هو أصغر منه، أحيانا يروي عن من هو قلنا عن قرينه، عن من هو أصغر منه، وأحيانا الأب يروي عن ابنه، وأحيانا الابن يروي عن أبيه. طيب نكمل. أحسن الله إليكم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد طيب الشيخ يقول وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، بمعنى سفيان الثوري وسفيان بن عيينة لهم شيخ واحد، كلاهما يرويان عنه. سفيان الثوري مات قبل سفيان بن عيينة، فهذه نسميها السابق واللاحق، لأن سفيان الثوري سبقه بالموت ولحقه ابن عيينة، فهذه نسميها سابق واللاحق مشان نميز، يعني من الذي روى عنه متأخرا ومن كذا. مثلا في الأسانيد المتأخرة عندنا الحجار روى عنه ابن تيمية وروى عنه ابن حجر، أبو طالب الحجار. ابن تيمية توفي قبل ابن حجر بتقريبا 50 سنة، قبل يعني ميلاد ابن حجر. الرجل هذا عاش مدة طويلة، يعني عاش مدة طويلة، فنسمي هذه رواية السابق واللاحق. في عصرنا هذا مثلا تجد شيخ عمره 100 سنة في واحد عمره روى عنه قبل 50 سنة ومات، وفي واحد الآن اليوم يروي عنه كبير بالعمر، فهذه تسمى رواية السابق واللاحق. كذلك يقول وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. أشهر اثنين لهما نفس الاسم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فلو وجدت راوي روى عن كليهما، يعني التقى بالثوري والتقى بابن عيينة وقال حدثني سفيان، كيف تعرف مين هو سفيان هذا؟ يقول لك باختصاصه، بمعنى الآن الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي، لو كان لو روى لو قال أو إذا قال دائما هو يقول حدثني سفيان، ما يخطر في بالنا إلا سفيان بن عيينة. ليه؟ لأنه هو كان ملازما لسفيان بن عيينة ملازمة شديدة، فتعرف لما يقول لك سفيان يعني سفيان بن عيينة، لأنه هو تلميذه يعني كان يعني روى عنه 10,000 حديث تقريبا، فكان ملازم له بشدة. فتعرف إنه مين الشيخ اللي كان هذا الطالب أقرب إليه، فتقول هذا إذن تميزه بهذا، بأنه هو يروي عن شيخه الذي كان قريبا منه كثيرا. سبحان الله، الآن تذكرت سلسلة الإسناد، قلت لكم عن أبيه عن جده، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة مشهورة تجدها في كثير من كتب الحديث، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه، وفي عندك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلاسل مشهورة جدا في الحديث، سلاسل مشهورة جدا يروي عن أبيه عن جده. نعم. أحسن الله إليكم. وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. وإن الشيخ اتفق أحيانا يحدث بحديث ثم ينسى، وصارت مع سفيان بن عيينة، حدث بحديث ثم بعد سنين جاءوه وقالوا لك له أنت حدثت بهذا الحديث، قال لا، لكن بعد ذلك يعني قال إذا أنتم متأكدين خلاص يعني، لكن أنا نسيت. فهذا ممكن. فابن حجر يقول وإن جحد مرويه جزما رد هذا المروي، أو احتمالا قبل في الأصح، يعني هو لو قال لا أنا مستحيل أكون حدثت بهذا الحديث، والتلميذ هذا يقول لا أنت حدثتني، وهو يقول لا مستحيل، فهنا يرد. أو احتمالا يعني يقول والله أنا ماني متذكر إنه حدثت يعني، لكن ما إذا أنت متأكد ممكن يعني، لكن أنا ما أتذكر، كما قلنا سفيان حصلت. فهنا يعني هو مو متأكد، يعني هو ما قطع إنه لا مستحيل أكون حدثت، يعني مو متذكر إنه حدث، فعند هذا يقبل. نعم. طبعا قوله فيه من حدث ونسي، أي يعني مصنفات في أحاديث نسي أصحابها أنهم حدثوا بها. نعم. أحسن الله إليكم. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وصيغ الرواة إذا اتفقوا في صيغ الأداء، صيغة الأداء يقول حدثني، فلو وجدت إسناد كله يقول حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، تقول هذا مسلسل بالتحديث، أو يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تقول هذا مسلسل بالعنعنة، هذا مسلسل بصيغة الأداء. وفي الحالة مثل الحديث المسلسل بالأولية، فمثلا هو يقول حدثني فلان هذا الحديث وهو أول حديث حدثني به، يأتي تلميذه يقول حدثني شيخ فلان هذا الحديث وهو أول حديث حدثني به، تلميذه يقول نفس الشيء، هكذا يتسلسل، فتقول هذا مسلسل بالأولية، غيره مسلسل بالتحديث بيوم عاشوراء، حدثني بيوم عاشوراء حدثني، يجي يوم عاشوراء يحدث به، يوم عاشوراء الآخر يحدث به، يقول حدثني شيخي في يوم عاشوراء، وهو يكون يحدث في يوم عاشوراء، فهذا مسلسل بيوم عاشوراء، في مسلسل بالمصريين. يعني الآن في حديث، هذا حديث البطاقة المعروف، لما واحد كان عنده سجلات من السيئات ووضعت بمقابلها بطاقة فيها لا إله إلا الله فرجحت، هذا حديث مسلسل بالمصريين، مصري عن مصري عن مصري عن مصري عن مصري، فكل يعني السلسلة هذه مصري يحدثون بهذا الحديث، فهذا مسلسل بالمصريين. تجي محمد بن شمس الدين ما هو مصري، إذا حدثك به انقطع التسلسل، ما عاد مسلسل بالمصريين، بدك تأخذ عن واحد مصري، فهذا المسلسل. نعم. أحسن الله إليكم. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان طيب، هذه يلا ناخذها ب5 دقائق، ما في مشكلة. هذه صيغ الأداء. أنت لما بدك تأدي الحديث، يعني تحدث به، تلقي أن تسمع أو تأخذ الحديث، والأداء أنت تحدث فيه غيرك. صيغ الأداء: سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع. هو رتب لك الصيغ من الأعلى إلى الأدنى. أعلى شيء سمعت، تقول سمعت فلانا قال كذا وكذا، هذه أعلى صيغة من صيغ الأداء وأعلى درجة من درجات الاتصال. أدنى منها حدثني، حدثني فلان. طب إيش الفرق بين سمعت وحدثني؟ في فرق، إنه سمعت أنت عم تثبت أنك فعلا سمعت هذا، حدثني ممكن أنت حدثك وما لك منتبه. فسمعت أقوى وأعلى، سمعت ثم حدثني ثم أخبرني. ثم قرأت علي، يعني أنت تأتي بالكتاب مثلا صحيح البخاري، تجلس عند شيخك تقرأ عليه هذا الحديث. في السابق كانوا أيضا تجيب الموطأ، الشافعي مثلا جاب الموطأ وذهب وقرأه عند مالك، قرأه على مالك، فيقول قرأت على مالك كذا وكذا وكذا ثم قرئ عليه وأنا أسمع. طب الشافعي لما قرأ على مالك كان المجلس موجود، فكان في ناس يسمعون قراءة الشافعي على مالك، فتقول قرئ على مالك وأنا أسمع. لكن ما كثير ناس يقولونها، يقولون أخبرنا مالك. يعني كلمة قرئ عليه وأنا أسمع مثل كلمة أخبرني تقريبا. كلمة أخبرني لها أكثر من معنى، من معانيها قرئ عليه وأنا أسمع، من معانيها قرأت عليه، من معانيها حدثني. هذه كلها تشملها لفظة أخبرني. طيب أنبأني عند المتقدمين مثل معنى أخبرني، وعند المتأخرين تطلق على الإجازة. والإجازة يقول لك الشيخ أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، هذا الحديث إلى آخره. ممكن أنت سمعته ممكن ما سمعته، إذا سمعته بدك تقول سمعت أحسن. إذا قلت أنبأني يعني هذه في الغالب إجازة عند المتأخرين، وعند المتقدمين مثل أخبرني. طيب ثم ناولني، ناولني يعني أعطاك هذا الكتاب وقال روي عني. جيد. فهذه مثلا أنا كتاب ابن خزيمة أرسله لي الشيخ ماهر الفهد، وأجاز لي أن أرويه عنه بالمناولة. ليش؟ لأن هذا كتابه هو الذي حققه وأرسله لي، وصل إلي هذه النسخة منه من الشيخ. فعندها هو أنا أحدث أقول ناولني ماهر الفهد هذا الكتاب وأنا أرويه عنه كذا كذا بإسناده، ويرويه عن عبد الوكيل الهاشمي بإسناده يعني. طيب ثم ناولني ثم شافهني، شافهني مشافهة يعني حديث، حدثني. لكن المشافهة في الغالب تطلق على الإجازة، شافهني يعني أجازني في الغالب، وقد تطلق على المذاكرة. المذاكرة أنا حافظ 20 حديث وأنت حافظ 20 حديث ونأتي نسمع البعض، هذه تسمى المذاكرة. فأحيانا الحديث أنا ماني حافظه فأنت جاي تسمع لي إياه مشان تتذكر، مو مشان يعني تقول لي أنا بدي يعني أذكر لك الأحاديث اللي أنا حافظها، فأنت ممكن تخطأ فيه. عادة المحدثين يحدثون وهم ماسكين كتاب، حتى الكبار، كبار الحفاظ أحمد بن حنبل وغيره كان يمسك كتاب لما يحدث. فأحيانا هو وزملائه يجلسوا كل واحد بده يتذكر أحاديثه. هذه كانت سلايتهم، ما كانوا يتسلوا بمباريات ولا يتسلوا بمسلسلات ولا بشيء. هذه كل واحد يجلس ويسرد محفوظاته لزميله. فهذه تسمى المذاكرة. فأحيانا وقت المذاكرة يذكر لك حديث أنت ما تعرفه فتحدث عنه إيه، فهذا يعني قد تقول فيه شافهني، وقد تقول شافهني في الإجابة. طيب، ثم كتب إلي، يكتب لك رسالة إنه إجازة، هي الإجازة، يكتب لك إجازة مكتوبة ويرسل لك إياها. ثم كتب إلي، ثم عن تشمل كل ما سبق، كل ما سبق تقول عن فلان ونحوها. طيب، فالأولان أحسن الله إليكم. ولا هل تعرف الآن هو يعني حتى لا نطيل أكثر، نكتفي نعم هنا إن شاء الله، نكمل هذه في الدرس القادم.